طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة. قوله: الجماعة سميت جماعة لاجتماع المصلين في فعلها زمانا ومكانا، فإذا أخلوا بها بهما أو بأحدهما لم تسمى جماعة. أخلوا، فإذا أخلوا بهما يعني الزمان والمكان، بحيث أنهم صلوا قبل الوقت أو بالمكان صلوا في غير المسجد، وفي خلاف سيأتي، أو بأحدهما مثلا صلوا قبل الوقت صلوا جماعة، أو مثلا يعني كان الواجب أن يصليها في المسجد فصلىها في البيت، في خلاف سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال: لم تسمى جماعة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. تخريج الحديث: أخرجه البخاري ومسلم وهذا لفظه. ألفاظ الحديث: قول أفضل، أفضل أفعل تفضيل، وهو مصاء على وزن أفعل، للدلالة على شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها. هذا معروف في النحو، يعني لو قلت هذا أفضل من هذا، يعني هذا فاضل لكن هذا عنده زيادة فضل، هذا أفضل، هذا معنى قوله. الفرد أي المنفرد، يقول: فرد الرجل من أصحابه إذا بقي منفردا وحده. قول 27، وفي لفظ 25 ضعف، سيأتي الجمع بين اللفظين وإليهما من الألفاظ عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد هذا إن شاء الله. قول درجة، الدرجة تمييز العدد المذكور، والمراد أنه يحصل من صلاة الجماعة مثل أجر صلاة المنفرد 27 جزءا. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. تخريج الحديث: أخرجه البخاري وهذا لفظه مسلم. طيب، ألفاظ الحديث: قوله في جماعة أي مع جماعة، أي مع جماعة. قوله تضعف أي تزيد. قوله على صلاة في بيته أو في سوقه، قال النووي: المراد صلاة في بيته أو في سوقه منفردا، هذا هو الصواب، وقيل فيه غير هذا وهو قول باطل، نبهت عليه لئلا يأتر به. لكن إذا صلى في بيت جماعة وترك المسجد لغير عذر، قال مثلا لابن: تعال يا بني، وصلى هو جماعة وترك المسجد لغير عذر، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة وهو آثم. لماذا الجامع جامع؟ ولماذا سميت الجمعة جمعة؟ لأنها تجمع الناس، والله عز وجل يقول: فاركعوا مع الراكعين، ما يركع وحده أو يركع في بيته. ولماذا سميت يعني ولماذا بنيت المساجد؟ سيأتي الكلام على هذه المسائل إن شاء الله. قول 25 ضعفا، وفي رواية ب25 جزءا، وفي لفظ درجة، قال ابن رجب: المراد بهذه الأجزاء والأضعف والدرج معنى واحد، لا فرق، تقول ضعفا أو تقول درجة أو تقول جزءا، كلها بمعنى واحد. قلت: وقد تقدم عن ابن عمر بلفظ ب27 درجة، وقد جمع أهل العلم بين لفظ 27 ولفظ 25، يعني هذا اللفظ. وقد جمع أهل العلم بين لفظ 27 ولفظ 25، فذكر الحافظ في الفتح 11 قولا، وذكر ابن الملقن 13 قولا، وذكر ابن رجب 3، وذكر النووي 3 أيضا. فقال: والجمع بينها من 3 أوجه، يعني على 3. أحدها أنه لا منافاة بينها، فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين، يعني القليل لا ينفي الكثير، فكونه يقول بخمسة وعشرين جزءا لا ينفي السبعة والعشرين، ومفهوم العدد يعني باطل عند الجمهور، جمهور الأصوليين أنه لا مفهوم له. أي نعم، بحيث يعني مرت أحاديث معنا خمس من الفطرة، هذا عدد كم سمى هنا خمسا، طيب هل ينفي أكثر من ذلك؟ قد جاء عشر من الفطرة، ليس معنى أن هذا العدد نبقى عليه ولا يعني ماذا ولا نأخذ بغيره، لا، مفهوم العدد يعني عند باطل عند الأصوليين، فإذا جاءت مثلا أدلة تفيد أكثر يأخذ بها. قال والثاني أن يكون أخبر أولا بالقليل ثم علمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها. الثالث أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة، فيكون لبعضهم خمس وعشرون ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظة على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك. فهذه هي الأجوبة المعتمدة. قلت واختار ابن رجب القول الثالث، وهذا القول الثالث قول قريب، فما كل إنسان يحصل على 25 أو 27، يقف اثنان، هذا يصلي وهذا يصلي، صلى الظهر، هذا صلى كم؟ أربع ركعات بركوع وسجود وهكذا بجميع الأركان، والثاني بجانب صلى، لكن ذاك يعني مخاشع في صلاته وذلك سارح. وقد جاء في حديث عمار يعني قد يكون الإنسان له من صلاة ثم يعني نصف صلاة أو ربع صلاة أو ثمن أو ثلث أو عشر صلاة، أو قد لا يخرج من الصلاة بشيء، وليس للإنسان إلا ما عقل من صلاته. أي نعم، ما عقل. فالصلاة إذا كان مثلا ما يعني استحضر فيها وكان لاهن ساهن صلاته مجزئة، لكن الأجر قليل وقد لا يؤجر البتة، ليس له من صلاة إلا ما عقل منها. فما كل إنسان مثلا يحصل على الأجر والمثوبة الكبيرة. أي نعم، وهذا معلوم، بعض الناس يصلي لكنه يعني هو في صلاة وهو أيضا في واد آخر، ربما مع تجارته أو مع مزرعته أو مع بنيانه أو مع يعني أعماله ومع أشغاله وكذا وكذا، حتى إنه لولا أنه بعد إمام ما دري كم صلى، وربما تسأله ماذا قرأ الإمام قل لا أدري، بعد الفاتحة قال لا أدري إذا كانت جهرية وغيرها من ذلك وغير ذلك. فالإنسان ماذا يخشع في صلاته؟ نعم، وإذا حصل له مثلا زلات ووساوس وكذا يحاول أن يضبط نفسه وأن ماذا وأن يعني يتذكر ما يقول في صلاته. أي نعم، ما تقول في صلاتك أنت عند أن تقرأ التحيات لله والصلوات والطيبات، ما معنى التحيات وما معنى الصلوات وما معنى الطيبات؟ السلام علينا، أن تسلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين، هذه كلمة الصالحين يشمل جميع من في الأرض ومن في السماء، الجن والإنس، وكل صالح في السماء أو صالح في الأرض من جن وإنس هذه اللفظة تشمله، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون صالحا، فإذا كان غير صالح يخرج من هذا، وعلى عباد الله الصالحين. فهذا، فعلى هذا اللفظ الثالث هو الصواب، أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين وأحوال يعني من حيث الكمال ومن حيث يعني الصلاة ومن حيث أيضا البقعة ومن حيث غير ذلك ما ذكر. قوله وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. قال الحافظ رحمه الله قول وذلك أنه إذا توضأ ظاهر في أن الأمور المذكورة إلا للتضعيف المذكور، إذ التقدير وذلك لأنه، فكأنه يقول التضعيف المذكور سببه كيت وكيت، وإذا كان كذلك فما رتب على موضوعات متعددة لا يوجد وجود بعضها إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبرا أو ليس مقصودا لذاته. وهذه الزيادة التي في حديث أبي هريرة معقولة المعنى، فالأخذ بها متوجه، والروايات المطلقة لا تنافيها، بل يحمل مطلقها على هذه المقيدة. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، توضأ وإيش وكان مع هذا الوضوء إحسان وأحسن الوضوء، وهكذا أيضا إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم يمشي لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، هذه الأشياء المترتبة، فإنه لم يخطو خطوة إلا رفع كما سيأتي الألفاظ هنا. قوله لا يخرجه إلا الصلاة أي لا يخرج من بيته إلا لإرادة الصلاة دون إرادة شيء آخر، يعني في هذا إيش الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ونعلم أن ما كل إنسان يعمل عمل والله عز وجل يقبله، فقد يعمل إنسان أعمال مثل الجبال، مثل الجبال، وتصير هباء منثورا، فلا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا. قوله لم يخطو خطوة، قال القرطبي بضم الخاء الرواية وهي واحدة الخطى وهي ما بين القدمين، هذا بضم الخاء خطوة، إيش هي ما بين القدمين، يعني مثلا تخطو من هنا والثانية هنا، ما بين الخطوتين هذه وهذه، هذا معنى خطوة بضم الخاء يعني ما بين القدمين. وأما الخطوة بفتح الخاء فهو المصدر واحدة الخطى، مثلا أنت تقول مثلا ما بين الخطوتين هذه خطوة، إذا كان يعني خطوة معنى هذه واحدة عدد، وبضم الخاء هو المقصود الشيء الفعل وهو ما بين القدمين، فإذا أردت تقول مثلا تريد العدد تقول إيش خطوة، خطوة، فإذا أردت تفصل إيش معنى خطوة تقول خطوة. طيب إيش هذه الخطوة يا أخي، تقول هو ما بين القدمين، هذا معنى. قال بفتح الخاء هي المصدر واحدة الخطوة، فالضم للإسم والفتح للمصدر. وقال الجوهري الخطوة بالضم ما بين القدمين، هذا أوضح، وبالفتح المرة الواحدة يعني بالعدد. قول إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، قال القرطبي رحمه الله قال الداودي إذا كانت له ذنوب حطت عنه وإلا رفعت له درجات، يعني قد يكون إنسان مثلا يخطو خطوات إلى المسجد، طيب ما عنده مثلا ذنوب، قد يوجد هذا وما ذلك على الله بعزيز، وإلا فكل يعني كل بني آدم خطأ، وهكذا إنكم تخطئون بالليل والنهار، لكن ما عنده مثلا ذنوب أو كانت عنده ذنوب قد كفرت بالوضوء، طيب إيش هذه ترفع درجات، ترفعه وترفع منزلته. وإن كان عنده ذنوب هذه الخطى مكفرة، نعم تكون كفارة، قلت القرطبي هذا القرطبي، وهذا يقتضي أن الحاصل بالخطوة درجة واحدة، إما الحط وإما الرفع، إما أن تحط عنه خطيئة أو ترفع درجة، واحدة من الاثنتين. وقال أيرب بل الحاصل بالخطوة الواحدة ثلاث أشياء، لكن الأول أصح، لقوله في الحديث الآخر كتب الله له بكل خطوة حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة، والله أعلم. قوله فإذا صلى، قال ابن أبي جمرة أي صلى صلاة تامة، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمسيء صلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لابد أن تكون صلاة تامة بأركانها بواجباتها بواجباتها هكذا. قوله لم تزل الملائكة أي تستمر الملائكة وهم عالم غيب خلقوا من نور، قال ابن الملقن الملائكة الذين يصلون يجوز أن يكونوا الحفظة ويجوز أن يكونوا سواهم فالله أعلم، يعني من هم الملائكة الذي تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، من هم الملائكة، هل هم الحفظة، الحفظة تعرف ملائكة عن يمينك وملائكة عن يسارك هكذا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأيضا هناك ملائكة من أمامك هكذا أم لا، وملائكة من ورائك كما قال الله عز وجل في سورة الرعد له معقبات من بين يديه أي من أمامه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إذن هؤلاء ملائكة الله أعلم كم عددهم الذي من الأمام ومن الخلف، فكم ملائكة محيطون بك، عدد كبير لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى محيطون بالإنسان. فهؤلاء الآن هؤلاء الملائكة، من هم الملائكة؟ هل هم الحفظة أم هم غيرهم؟ الله أعلم، ما عندنا دليل. قوله تصلي علي أي تدعو له، ولفظ الدعاء مذكور في آخر الحديث. إذن الصلاة من الله مثلا ما هي؟ هو ذكره في الملأ الأعلى، مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي. طيب الصلاة على النبي هنا صلاة الله على نبي إيش؟ ذكره في الملأ الأعلى، أي نعم. والصلاة من الملائكة الدعاء، دعاء الدعاء منهم. طيب قول تصلي عليه أي تدعو له، ولفظ الدعاء مذكور في آخر الحديث. إيش في آخر الحديث؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث. طيب الملائكة تدعو له بهذا الدعاء، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما دام في مصلى الذي صلى فيه. طيب فإذا أحدث انتقض وضوءه، تركت، قل له ذهب توضأ، ما تدعو له. ما لم يؤذي فيه، أي إذا حصل أذية، أي نعم، أيضا كذلك تترك. وكم يحصل يعني مثلا بين مثلا بين شخصين من أذية، من كلام، من سباب، من شتام، من كذا، من مضاربة، ربهم بعض، خاصة أصحاب الصفوف الأول، جالس وما شاء الله على خير ما تشعر إلا بالملاطين، يعني بثنين يتلاطمون، وبذلك الله تفرع بين شخصين. إيش الذي حصل؟ يا أخي إذا رأيت الأمور بهذا انحل، ولو تترك ولو كان لك وأنت أحق به اتركه لله، وإن شاء الله تؤجر ويحصل لك أجر المثوبة. قال ما دام، أي مدة دوام قوله في مصلاه. هل الآن ذكر الحافظ نقطة مهمة؟ طيب رجل صلى المغرب وجلس في مصلاه، هذا ما دام في مصلاه، هذا الحديث واضح. طيب إلى تحول قال أنا سأنظر مكان آخر أتكئ، أو سأقدم من أجل الدرس، سأكون في المقدمة، وتحول، هل يكون أيضا ينال هذا ما دام في مصلى؟ قال الحافظ أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة، هذا ما في إشكال أنه إذا صلى في مكان وبقي في مصلى أنه يحصل على هذا الأجر. طيب أوقع فيه الصلاة من المسجد وكأنه خرج مخرج الآلب، وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرا على نية انتظار الصلاة كان كذلك. هذا القول من الحافظ كلام طيب، أنه هذا هو الأصل، أنه إذا صلى وبقي في مصلى هذا هو الأفضل، لكن لو تحول إلى مكان آخر من أجل يعني من أجل درس، من أجل التكئ، من أجل كذا، الأمر إن شاء الله سهل، وأنه يحصى على هذا الخير ما دام في مصلى، لأنه ما زال يعني ينتظر الصلاة والأجر. وكونه قال ما دام في مصلى يكون خرج مخرج الآلب، والله أعلم هذا. إذن هذا الحديث عظيم، ترون حديث فيه فوائد عظيمة جدا، إنما هذا مختصر الكلمات، وإلا فهو حديث عظيم وقد اشتمل على فوائد عظيمة. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.